بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي مراجعة الصور بسرعة بتاع الثروت. الحقيقة أنا قسمت لكم الثروت على مرتين، أنا كنت مخطط أن الثروت تبقى مرة واحدة، فقسمتها لكم على مرتين علشان المحاضرة ما تبقاش كبيرة قوي وتزهقوا مني. هناخد مرة المرة دي فارينكس والمرة الجاية لارينكس، كل مرة حوالي تقريبا نص ساعة. تمام، يبقى كده تقريبا هناخد امتحان السلايدز كله أو مراجعة السلايدز كله في حوالي ساعتين، مرة إير مرة نوز مرة فارينكس ثم لارينكس ان شاء الله. بوينتنج الاناتوميكال لاند مارك، يعني ممكن يجيب لك صوره ويقول لك ايه اللاند مارك دي، يكتب رقم واحد هنا مثلا، سي رقم اتنين هنا وهكذا. تمام، فلو جاب لك صوره زي دي، ده التانج بيز، الحته دي التانج بيز، دي اسمها الفاليكولا ودي اسمها الفاليكولا، اللي هي حته من التانج بيز ما بين التانج بيز والابيجلوتس. ده الابيجلوتس، تمام، ده الاريتينويد والاريتينويد، ده الاري ابيجلوتيك فولد ما بين الاريتينويد والابيجلوتس، يبقى اري ابيجلوتيك فولد. تمام، ده الفوكال كوردز، كل دي السوبراجلوتيك اريا الحته دي، وزي ما قلت ده الابيجلوتس. طيب ده بقى الهايبوفارينكس اللي ورا اللارينكس، دي اسمها البايرفورم فوسا ودي البايرفورم فوسا، بينما دي البوست كريكويد اريا، البوست كريكويد اريا، البوست كريكويد اريا. تمام، يبقى ده بوينتنج للاناتوميكال لاند مارك. صوره زي دي، ده النوز وبالتالي اللي وراه ده النيزوفارينكس، طبعا دي الكوينا. تمام، النيزوفارينكس قدام سي واحد. طيب ده الاورال كافيتي بالطنج، ده الاوروفارينكس اللي هو ورا الاورال كافيتي ما بين قدام سي 2 و3، ده اللارينكس وبالتالي ده الهايبوفارينكس اللي هو ورا اللارينكس من سي 4 لغايه سي 6. تمام، يبقى اذا ده نيزوفارينكس قدام سي 1، اوروفارينكس قدام سي 2 و3، هايبوفارينكس قدام سي 4 لسي 6. النيزوفارينكس بيمتد من السكال بيز لغايه البلت، بينما الاوروفارينكس بيمتد من البلت لغايه التيب اوف ذا ايبجلوتس، ده الايبجلوتس. والهايبوفارينكس من التيب اوف ذا ايبجلوتس للور بوردر اوف كريكوت كارتليج اللي هي سي 6. ده بالنسبه لللاند ماركس. صوره زي دي جت كتير قوي في الامتحانات، والحقيقه مشهوره جدا، لان مش شرط تطلع دكتور انف واذن علشان تعرف تقرا الصوره دي. الصوره دي المفروض اي حد يعرف يقراها، بالذات دكاتره الاطفال. تمام، لان دي صوره ادينويد اكس راي لاترال فيو نيزوفارينكس، الادينويد اهي، الهواء بيبان اسود في الاشعه، فسواد الهواء الاير كولم نبين مزنوق اهو، ده السوفت بالت ده. تمام، بينما دي الادينويد وده السكال بيز. تمام، يبقى دي كلها ادينويد، الحته اللي انا ظللتها دي ادينويد، همسحه علشان يبان، مسحته وبانه. تمام، يبقى دي ادينويد. هيقول لك الدايجنوز اوف ذيس بيشنت انجيوفايبروما، لا فولس، غلط. هيقول لك دي ادينويد، صح. هيقول لك ده تونسولار هايبرتروفي، غلط. هيقول لك لو هتعمل ديفنس نوع الديفنس سنسوري نيورال، غلط كوندكتيف. هيقول لك نوع السبيتش بتاع العيان نيزل تون اوف فويس اللي هي هايبو نيزل سبيتش او راينولاليا كلوزا، يعني بخناف، الولد بخناف كده، يبقى راينولاليا كلوزا، صح. راينولاليا ابيرتا، لا ده بتيجي في الكليفت بالت اللي هو هايبر نيزل سبيتش اللي هو اوبن نيزاليتي، بينما دي كلوزد نيزاليتي. تمام، يبقى دي ادينويد. It is the commonest cause of nasal obstruction and snoring with sleep apnea in children. And it is the commonest cause of ischemic and tube obstruction in children. يبقى دي ادينويد. الطفل المشخر ابو بربور ادينويد، عملت له اكس راي، دي نفس الكلام ادينويد بنفس الاسئله، الادينويد اهي. تمام، هي دي الادينويد، عامله نارونج للاير كولم. تمام، هل الادينويد الكومرس بريزنتيشن بتاعها ابيستاكسس؟ فولس، غلط. هل الادينويد تعمل سترايدور؟ غلط. تعمل نيزل اوبستراكشن وسنورنج وسليب ابنيا وهكذا، تعمل انتي نيزل ديستشارج بوست نيزل ديستشارج وهكذا. تمام، ممكن تؤدي لشست انفكشن، ريكارنت برونكايتس من البوست نيزل ديستشارج، وستيك ان توب اوبستراكشن زي ما انا قلت، وكوندكت فيرنج لوس نتيجه لسكريتور اوتايتس ميديا او ميدل اير فيوجن وريكارنت اكيوت اوتايتس ميديا، لان الاستيك ان توب اتقفلت. نفس الكلام ادينويد بس لارج اكبر، اهي ادينويد. الصوره دي ياما جت في الامتحانات، ويقول له ده عباره عن تونسيلر هايبرتروفي، لا يا جماعه دي ادينويد انلارجمنت. تمام، ادينويد انلارجمنت، تعمل سنورنج وسليب ابنيا مش سترايدور، ما تعملش ابيستاكسس. خلاص، هل محتاج اخد بايوبسي؟ لا مش محتاج اخد بايوبسي. طب لو انت هتطلب انفستيجيشن تاني غير ده اللي هو الاكس راي ده، اطلب ايه؟ لو الطفل كبير شويه اعمل له نيزل اندوسكوبي، ادخل منظار من النوز اشوف الادينويد ده لو كبير شويه. هل التريتمنت بتاعه ميديكال؟ لا، سيرجيكال ادينويدكتوم. تمام، الادينويد بيتشال من البق ترانس اورال كيوريتج، خلاص يبقى ده ادينويد. ده الادينويد فيشس بقى بالسبعه كاركتر بتوعه اللي انتوا عارفينهم. تمام، سبعه كاركتر اللي هو ايه الادينويد فيشس؟ هيقول لك ده عباره عن انجيو فايبروما الوش ده فروك فيس ديفورميتي. نو، ده ادينويد فيشس. تمام، اولا اوبن دراي ماوس بقها مفتوح، اليفيتد ابر ليب، بروميننت سنترال انسايزور، اظن شايفين الضب، ريسيدنج لور جو، اذا كان المجزله تقب لقدام فالمندبول يرجع لورا لانها فاتحه بقها على طول، وتلاقي هاي ارشد بلت ونارو بنشد انتيرونيرس، اظن مناخيرها اهي باينه انها مشدوده لقدام من كتر ما هي بتعمل لان مناخيرها مقفوله. يبقى ده والاباثيتك لوك سبع واحده اللي هو الايديوت لوك او الاباثيتك لوك. يبقى ده عباره عن ادينويد فيشس. البنت دي عندها هنا نوع من الديفنس كوندكتيف هيرنج لوس نتيجه لسكريتوري اوتيتس ميديا. تمام، التريتمنت بتاعها ادينويدكتومي. هل محتاج اعمل لها انجيوجرافي؟ ليه؟ هي انجيو فايبروما. تمام، هل محتاج اعمل لها امبولايزيشن؟ لا، كل ده غلط. تمام، دي عباره عن ادينويد وبيتعمل لها ادينويدكتومي ومش محتاج اخد بايوبسي ولا اي كلام من ده. نفس الكلام ادينويد فيشس بنفس الكاركتر بتاعه. تمام، شايفين اليفيتد ابر ليب ودراي واوبن ماوس. تمام، ونارو بنشد انتيرونيرس والمجزله المندبل رجع لورا والمجزله قبل قدام اللي هو الضب. تمام، ونظره العته على وجهه اللي هو الايديوت لوك او الاباثيتك لوك لانه مش سامعك كويس فبيبص مستغرب انت بتقول ايه، مش سامعك كويس، علشان كده الاباثيتك لوك. نرجع تاني البوينتنج لللاند مارك، دي التونسل ودي تونسل، اللي قدامها ده الانتروبيلر وده الانتروبيلر. تمام، اللي ورا ده باينه حته من البستروبيلر وحته من البستروبيلر. تمام الكلام، دي اليوفيولا. يبقى ده الاناتوميكال لاند مارك. طبعا ده كله السوفت بالت بما فيه اليوفيولا، ده الهارد بالت اللي ورا السنان على طول. ماشي، يبقى ده عباره عن الاوروفارينكس. صوره بقى بدل رسمه، دي تونسل اهي ودي تونسل اهي، ده الانتروبيلر وده الانتروبيلر، حته من البستروبيلر باينه اهي وحته من البستروبيلر باينه اهي، ودي اليوفيلا وده السوفت بالت كله وده الهارد بالت. تمام، يبقى ده عباره عن الاوروفارينكس برضو. اكيوت فلوكولار تونسلايتس، اكيوت فلوكولار تونسلايتس، ومن فضلك ما تكتبش اختصارات في الامتحان، اكتبها كامله. تمام، ليه عرفت انها اكيوت فلوكولار تونسلايتس؟ في يلوش سبوتس، يلوش او وايتش ما تفرقش معايا، يلوش او وايتش. الكومنست اورجانيزم البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، دي بكتيريال ولا فيرال انفكشن؟ الصوره دي بكتيريال لان في باص اهو، يلوش سبوتس. تمام، او وايتش سبوتس. يبقى اذا البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي من ضمن الكومبليكيشن ممكن تعمل روماتيك فيفر وجلومرولونفرايتس، ممكن تعمل لوكال كومبليكيشن زي سابيوريشن زي كوينزي والبارافارينجيال ابسس وريتروفارينجيال ابسس. تمام، الاكيوت فلوكولار تونسلايتس علاجها ميديكال تريتمنت، هديله سيستميك انتيبايوتيك وانالجيك انتيبايوتيك وانتيسيبتيك ماوث جرجل. تمام، ما ينفعش تعمل تونسيلكتومي في المرحله دي، لو بتتكرر تمام يبقى هتعالج this condition ميديكالي وبعد كده تلجا للسيرجري تعمل تونسيلكتومي ليتر اون، لكن ما ينفعش تشيلها وهي ملتهبه طبعا لان كونجستد وبالتالي هيحصل بليدنج والبعبع بتاعنا في عمليه اللوز هو الهيموريدج. تمام، وبالتالي الاكيوت اتاك ما تتعالجش بسيرجري تونسيلكتومي، نو، الاكيوت اتاك ميديكال تريتمنت. نفس الكلام اكيوت فلوكولار تونسلايتس بنفس الاسئله، يلوش او وايتش سبوتس. كيسنج تونسل، كيسنج تونسل اهي، يوجلي انلارج التونسل، الاثنين بيبوسوا بعض. تمام، طبعا السبيتش بتاعه ده هوت بوتوتو فويس، صوت مكتوم تخين. تمام، طالما فوق اللارينكس حاجه قافله يطلع الصوت مكتوم، هوت بوتوتو فويس كانه بياكل بطاطا سخنه فيطلع صوته مكتوم. طبعا الحاله دي تعمل ديسفيجيا، تعمل سنورنج وسليب ابنيا وهكذا، لان دي كيسنج تونسل، يوجلي انلارجد تونسل او كرونيك تونسلايتس. تمام، ما تعملش سترايدول يا جماعه، تعمل سنورنج وسليب ابنيا. ده برضه يوجلي انلارجد تونسل ولكن كونجستد، اكيوت بارينكيماتوس تونسلايتس، اكيوت يوجلي انلارجد وانفليمد البارينكما لارج، كيسنج تونسل تاني، سيبك من الظل ده، ده ظل اللي هنا ده، يبقى كيسنج تونسل وكيسنج يعني بيبوسوا بعض بنفس الاسئله. طبعا تعمل فيتر اوريس لانها كرونيكال انفليمد، نفس الكلام كيسنج تونسل، دي علاجها تونسلكتومي، لان اكشوالي هو مش ما فيش باص، يبقى دي علاجها تونسلكتومي. عايز تعمل له انفستيجيشن، اه بتعمل اي اس ار بتلاقيه عالي وهكذا، والاي اس او تتر الانتي ستريبتولايسين او تتر بيكون عالي برضه. ده يلوش ممبرين او وايتش ممبرين ان بوث تونسلز، غالبا اكيوت فولكولار تونسلايتس، والوايتش او اليلوش سبوتس فيوز توجذر وكونت ممبرين، تمام. وبالتالي ده علاجها ميديكال تريتمنت، نفس اسئله الاكيوت فولكولار تونسلايتس ميديكال تريتمنت، تمام. يبقى دي اكيوت فولكولار تونسلايتس، ما يتخضش، مره نقط بيضاء او صفراء ومره النقط دي تسيح مع بعضيها وتعمل ممبرين، بنفس الكومبليكيشنز، بنفس التريتمنت، بنفس البرو وكل حاجه. طبعا الانفستيجيشن ممكن اخد ثروت سواب لو ريزيستنت الميديكال تريتمنت برضو. كوينزي، تعرف كوينزي ازاي؟ سويلنج احمر في السوفت بلت اهو الحته دي، وزق اللوزه داونوردز ميديالي، وزق اليوفيولا الاوبوزيت سايد، اليوفيولا اتزقت للناحيه الثانيه، تمام. يبقى ده كوينزي، ده كومبليكيشن لاكيوت تونسلايتس. اه العلاج هتدي له سيستميك انتي بايوتيك، لكن لازم انسيجن ودرينج لو في هيكتيك فيفر وثروبنج بين بالذات، تمام، انسيجن ودرينج خلاص. يبقى ده كوينزي. هل ممكن يؤدي الى بارافارنجيال ابسس؟ اه. هل ممكن يؤدي الى سيبتسيميا وبايميا؟ اه تمام. ممكن ينزل الانفلاماتوري ايديما دي بالجرافيتي على اللارينكس، تعمل لارينجيال ايديما وليتر اون سترايدور، لكن هي مش بتبريزنت باي سترايدور. يبقى ده عباره عن كوينزي او البريتونسيلر ابسس، الانفكشن طلع من الاكيوت فلوكرال تونسلايتس عن طريق كريبتا ماجنا. نفس الكلام كوينزي، ما انا قلت لك اي سويلنج احمر في السوفت بالت يبقى كوينزي، واليوفيولا اتزقت على الناحيه الثانيه اهي، تمام، يبقى كوينزي. اباف اند لاترال تو ذا تونسل، التونسل المفروض مستخبيه هنا في الحته دي، اباف اند لاترال تو ذا تونسل، يبقى ده كوينزي بنفس الاسئله. ده بقى بارافارنجيال ابسس، وان كان صعب يجي يعني هي الصوره صعبه شويه، تمام. بنقول لان السويلنج لاترال للتونسل بوشنج ايت ميديالي، واليوفيلا مزقوقه للناحيه الثانيه اهي، يبقى ده بارافارنجيال ابسس. ممكن كومبليكيشن للتونسلايتس، اه ممكن ككومبليكيشن للتونسلايتس المانع، تمام. ده صعب يجي جدا. لودفيجز انجينا، سويلنج في سبمانديبولار ريجون وريد، طبعا بيبقى سيفير بين وتندرنس، بيبقى الاول ناشف هارد انديوريتد فيرم، تمام، ليتر اون يحصل له فلكتويشن، ولما يحصل فلكتويشن لازم انسيجن ودرينج، يبقى ده لودفيجز انجينا. الكومنست كوز دنتال انفكشن، الاورجانيزم ميكسد انفكشن مينلي انيروبس من السنان، تمام. ممكن يجي نتيجه سبمانديبولار سايلودونايتس احيانا، ولكن كومن دنتال كيرس دنتال انفكشن اللي هو اللور تيث. طيب اللودفيجز انجينا الكومنست كوز اوف ديث upper airway obstruction بالتنج، التنج بيبقى elevated up and back، تمام، وبالتالي هي دي اللودفيجز انجينا. ولو حصل fluctuation throbbing pain hectic fever يبقى لازم incision and drainage. ممكن اعمل لها CT برضو وتبان. هنا بقى ده parapharyngeal abscess، parapharyngeal abscess swelling على ناحية واحدة من النك، تمام، ده CT ماشي كلام، كرونال سيكشن او كرونال فيو او كرونال كات، يبقى ده عباره عن بارافارنجيال ابسس بنفس الاسئله بتاع البارافارنجيال ابسس. ولا تنسى بيكس تراياد، بيكس تراياد بارافارنجيال ابسس، العين نايمه اهو وسويلنج. ما تقوليش دي لمف نود وكوينزي، لا ده باين حتى مفرقع في السكين اهو، تمام، وبالتالي ده بارافارنجيال ابسس بنفس الاسئله. ريترو فارنجيال ابسس سي تي مبينا لي ريترو فارنجيال ابسس اهي، ده الريترو فارنجيال ابسس، غالبا ده اكيوت ريترو فارنجيال ابسس، وغالبا ده تشايلد، لان الفيرتيبري سليمه، الفيرتيبري سليمه، لو الفيرتيبري ديسترويد كان بقى كولد ابسس اللي هو كرونيك ريترو فارنجيال ابسس، لكن هنا الفيرتيبري سليمه. وليه قلت غالبا تشايلد؟ لان الاكيوت ريترو فارنجيال ابسس بيحصل في تشيلدرن نتيجه لسابيوريشن في الليمف جلاند اوف هينل اللي هي بتختفي بعد تشايلد هود بيريود، تمام. يبقى ده اكيوت ريترو فارنجيال ابسس. من ضمن المانيفستيشن بتاعه ان يزق اللارينكس ويعمل سترايدور، اه طبعا لانه ورا في البسيوفرنشال وول، فلما تزق قدام ضغط على اللارينكس عمل استرايدو، بيعمل سيفير ديسفيجيا، ممكن يعمل ليمف نود انفكشن ليمفادينايتس، تمام، بيعمل كمان ان الرقبه تبقى فليكسد من السيفير بين، فالعين يجي لك عامل كده، يبقى ده عباره عن اكيوت ريترو فارنجيال ابسس. عرفت ازاي؟ برضو وايدنج للبريفيرتبرال سبيس، احنا بنسميه في العيان ريترو فارنجيال سبيس، على الاشعه بسميه بريفيرتبرال سبيس قدام الفيرتبرال كولم بيبقى وايد، والاير كولم اتسد اهو، التراكيه واللارينكس ما فيش فيهم هواء لان اتسدوا، عمل اوبليتريشن للاير كولم، علشان كده ممكن يعمل استرايدو. ده بقى حاجه غريبه جدا، ده اكزيال سي تي، طبعا ده الفيرتبرال بودي اهو، اكزيال سي تي كون ريترو فارنجيال ابسس او باين ريترو فارنجيال ابسس وبارا فارنجيال ابسس كمان، ولوكوليتد عن بعضهم، ماشي. يبقى ده صعب جدا تيجي صوره زي دي، ده دي اكسبشن، ولكن احنا بنقوله برضو احتياطي. هو ده الاير كولم اللي هو اللارينكس، الهواء بيبقى اسود، وورا في البستيرو فارنجيال وول في ابسس، وفي الجنب في ابسس، يبقى ده ريترو فارنجيال ابسس وبارا فارنجيال ابسس مع بعض، ما الاثنين بيكونتينيو توجذر، هنا البارا وورا الريترو بنفس الاسئله. ده ريتورت شيبد سويلنج، واحد بلع صبغه باريم، فصبغه الباريم بتبان فضيه اللون في الاشعه، باينه فضيه اهي، تمام، وبين ريتورت شيبد سويلنج زي الاناء المليان باريم، الريتورت شكله عامل كده، تمام، بتاع الكيمياء. فالحقيقه ده الريتورت شيبد سويلنج اللي هو موجود في الزينكرز دايفرتيكولم او الفرنجيال باوتش، فده عباره عن فرنجيال باوتش اهو، فرنجيال باوتش يجي يونيلاترال، يجي على الليفت سايد، يجي في الالدرلي ميلز، هيقول لك ليميتد للميلز، لا اكتر في الالدرلي ميلز، عباره عن هيرنييشن اوف فارنجيال ميكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس. يجي بابستاكسس، لا فولس. يجي بديسفيجيا وريجرجيتيشن، ممكن يبقى بريديسبوزنج فاكتور للكانسر سام تايمز، من نص الواحد في المية من الاريتيشن بتاع الفود اللي اتجمع هنا. ممكن يجي بفيتر اوريس، لان الاكل متجمع فيه تعفن وبالتالي يطلع ريحه وحشه من بقه، تمام، ويحصل ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود. ده عباره عن فارنجيال باوتش، فارنجيال باوتش او زينكرز دايفيرتيكولم بالاسئله بتاعته. اهم انفستيجيشن باريم سوالو وهايبوفارينجوسكوبي، لانه طالع من الهايبوفارينكس ما بين الثايروفارينجياس والكريكوفارينجياس كيليانز ديهيسنس. تاني فارنجيال باوتش او زينكرز دايفيرتيكولم، اناء مليان باريم، صبغه الباريم بتبان فضيه اللون زي ما انا قلت، بنفس الاسئله، ويجي يونيلاترال على الليفت سايد، ما يعملش سترايدور، صعب جدا يعمل سترايدور، يعمل ديسفيجيا وريجرجيتيشن. العيان ده برايمري كان عنده ايه قبل ما يعمل العمليه دي؟ كان عنده سنورنج وسليب ابنيا. العمليه دي اسمها ايه؟ يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي، يو بي بي بي. دي اليوفيولا، يوفيو بلاتو حته من السوفت بلات اتشالت، فارينجو بلاستي اللي هي شلت التونسل، التونسل دي جزء من الفارينكس، هي دي التونسل، الاثنين تونسل، تمام. يبقى العيان ده كان عنده سنورنج وسليب ابنيا. اهم انفستيجيشن قبل ما تعمل العمليه دي ايه؟ بوليسومنوجرافي، تمام. يبقى العمليه دي بتتعمل للعيان اللي عنده سنورنج وسليب ابنيا. العيان ده ممكن يبقى عنده هايبرتنشن، ممكن يبقى عنده هايبرتنشن ككومبليكيشن للسنورنج والسليب ابنيا. وقول بقى لو سالك على اي كومبليكيشن من السنورنج والسليب ابنيا، يبقى ده عمليه يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي، ممكن تتعمل بالليزر، يوفيو بلاتو بلاستي بس، تمام، وهكذا. يبقى دي سنورنج وسليب ابنيا. دي لونج يوفيولا، العين ده ممكن ريداندنت سوفت بلات ولونج يوفيولا، وبالتالي ممكن يؤدي الى سنورنج وسليب ابنيا. ده الكومنست كوز ان ادلت اوف سنورنج اند سليب ابنيا. يبقى الكومنست كوز ان تشيلدرن اوف سنورنج اند سليب ابنيا ادينوتونسيلر هايبرتروفي، ادينويد او تونسل او الاثنين، انلارجمنت. أما ده في الأطفال، أما في الكبار الكومنست كوز لارج يوفيولا اند سوفت بالت الونجيتد أو ريداندنت. ليه؟ علشان الأوبيستي، لأن الكومنست كوز أوبيستي، فالفات بيتجمع في السوفت بالت واليوفيولا ويدلدله، يبقى ريداندنت، ستارة تقع. يبقى ده الكومنست كوز اوف سنورنج وسليب أبنيا. هل العيان ده يجي بإبستاكس؟ لا، ده جاي بلاك اوف كونسنتريشن، سنورنج، سليب أبنيا، الهارت ريت سريع وهو نايم، بيصحى من النوم مش مركز، بيصحى من النوم رئه ناشف، وهكذا، تمام. اهم انفستيجيشن بولي سومنوجرافي. كيسنج تونسل تاني، بس لوبيوليتد تونسل اهي، يعني تونسل لوبيوليتد كيسنج تونسل. طبعا العيان ده هيجي لك بهوت بوتيتو فويس، بسنورنج وسليب ابنيا، بديسفيجيا لان مجرى الاكل مقفول، يعني مجرى الاكل مقفول ومجرى الكلام مقفول ومجرى التنفس مقفول، وبالتالي سنورنج. تمام، يبقى ده عباره عن كيسنج تونسل، علاجه تونسلكتوم. مونيليزس او اورال ثراش، كانديديزس او مونيليزس، واحد مطلع لك لسانه ولسانه ابيض، هل العيان ده ممكن يبقى عنده فيفر؟ لا، المونيليا ما تعملش فيفر، ما تعملش بيروجين، ده البكتيريال او الفيرال او الكلام ده، لكن ده عباره عن واحد وايت، عنده وايتش سبوتس او وايتش كوت التانج. تمام، يجي له ديسفيجيا، الكوزيتيف اورجانيزم فانجل اللي هي كانديدا البكان، ممكن يبقى بريديسبوزد باي برولونجد يوز اوف انتيبيوتكس اللي هو سوبر انفكشن، الفانجس حصل له فليرنج اب، التريتمنت انتي فانجل مش انتيبيوتيك، ده انت لازم توقف الانتيبيوتيك. تمام، ممكن يجي في الاميونو ديفيشنسي، لو عيان عنده اميونو ديفيشنسي زي الايدز مثلا، الدايابيتس وهكذا، الاميونو كومبرومايزد بيشنت، علشان الفانجس ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف. دي السر في التنج اهي، السر في التنج، الالسر اللي في التنج دي ممكن تبقى سببها دنتال، دنتال انجري لو السنه معوجه شويه مال دايركت التوث. تمام، ممكن يبقى سببها ديسبيبتيك ألسر لو عنده ديسبيبسيا اند جي اي تي ابسيت وهايبر اسيديتي. تمام، ممكن تبقى ستريس ألسر وافتس ألسر، لو هو عنده امتحان وستريس وبتاع، كل دي اسباب. تمام، لو هي ريكارنت وسمول وبينفول، هل هتحتاج تاخد بايوبسي؟ لا، ده نتيجه للستريس وبتعدي. تمام، يبقى ده عباره عن تانج ألسر او افتس ألسر او ديسبيبتيك ألسر. نفس الكلام بس في الشفه من جوه. تمام، يبقى افتس ألسر غالبا. الطفل ده على فكره في الصور بيجي لك بيديك قصه، يعني بيقول لك ايه، الطفل ده سنه كذا او العين ده سنه كذا وبيبريزنت باي كذا كذا كذا، وبعد كده يديك الخمس اسئله اللي هو عايزهم. تمام، فالطفل ده عنده مثلا 16 17 سنه وبريزنتد بابستاكسس وليفت نيزل اوبستراكشن، يبقى ده انجيو فايبروما، ده انجيو فايبروما اهي، ده انجيو فايبروما اهي باينه وبلاد كلوت عليها وسدت النيزولاكريمال داكت وعملت داكروسيستايتس اهو باين. تمام، يبقى دي انجيو فايبروما. اهم انفستيجيشن انجيوجرافي، تاخد بايوبسي؟ لا ممنوع. تمام، تيجي في الميلز اونلي؟ ترو، ليميتد للميلز بس. التريتمنت بتاعه امبولايزيشن، بري اوبرتيف امبولايزيشن اند سيرجيكال اكسيجن، ممكن تتعمل اندوسكوبيك؟ ممكن تتعمل اندوسكوبيك طالما انا عملت امبولايزيشن فالدم قل. تمام، الكومنست بريزنتيشن هو ابيستاكسس، ابيستاكسس يتبعه نيزل اوبستراكشن، يبقى ده الانجيو فايبروما او نيزو فارنجيال فايبروما او انجيو فايبروما. ده انجيوجرافي وباين فيه انجيو فايبروما، ده الماكسيلاري ارتري، ده الاكسترنال كاروتيد ارتري، ده الاكسترنال كاروتيد ارتري، ده الماكسيلاري. تمام، دي الانجيو فايبروما متغذيه بالماكسيلاري ارتري. تمام، يبقى هعمل له امبولايزيشن والعيان هيبرزنت بابستاكسس والاسئله العاديه. ممكن تعمل انتراكرينيال اكستنشن؟ ممكن تعمل بروبتوزس؟ ممكن تكستند الانفرا تمبرال فوسا؟ ممكن تعمل فروك فيس ديفورميتي؟ ممكن تعمل ادينويد فيشس؟ لا، فولس. تمام، ممكن تاخد منها بايوبسي؟ لا، فولس، وهكذا. تمام، يبقى دي الانجيو فايبروما باسئلتها. ممكن تيجي في الفيميلز؟ لا، هيقول لك مور كومن ان فيميلز، لا، او ميلز، لا، يا اونلي ان ميلز. طبعا ده عباره عن بيرفوريشن في البلت، الهارد بلت، بيرفوريشن في البلت. تمام، ده كوزد باي سيفيلس، سيفيليتك، العيان هيبرزنت بنيزال ريجرجيتيشن واوفنسيف نيزال ستشارج من الفود اللي بيتجمع في النوز. تمام، العيان ده ممكن يبقى عنده ديسترويد بسترو بارت اوف نيزال سيبتم اللي هو البوني سيبتم، سيبتال بيرفوريشن، لان السيفلس بياكل العظم، بيعمل اند ارتريس اوبليترانس، خلاص اند ارتريس اوبليترانس. ده بالنسبه للاسئله اللي ممكن تيجي، والسبيتش بتاعه الحروف بتهرب من مناخيره، هايبر نيزال سبيتش اللي هو اوبن نيزاليتي او هايبر هايمر نيزاليتي، فالكلام يهرب من مناخيره. دي بقى انجيو فايبروما ام ار اي، ام ار اي اكزيال فيو بالعرض، متاخد بالعرض، لقيت ماس اهي ماليه النوز وبعدين ممتده للنيزوفارينكس وممتده ورا الماكسيلاري ساينس، الترجو بلاتين فصه، الحته دي الترجو بلاتين فصه اللي ورا الماكسيلاري ساينس، تمام؟ لدرجه ممكن تزق البسترول بتاع الماكسيلاري ساينس اللي انتوا سميتوها مولر ساين او هولمان ميلر ساين، تمام؟ يبقى ده عباره عن انجيو فايبروما. طب ليه ما قلتش انتروكوينال بوليب؟ الانتروكوينال بوليب هتروح ورا المجزله ليه؟ ما ينفعش. يبقى مالت النوز ومالت النيزوفارينكس وراحت لي ورا المجزلري ساينس. طبعا اهم انفستيجيشن بايوبسي غلط، تمام؟ اهم انفستيجيشن انجيوجرافي، واعمله بري اوبرتيف امبولايزيشن واشيلها اندوسكوبيك او اكسترنال، بس دلوقتي ريسنت اندوسكوبيك. نفس الكلام انجيو فايبروما ماليه النيزوفارينكس، تمام؟ راحت للترجوبالاتاين فصة وامتدت للانفراتيمبرال فصة كمان ودخلت انتراكرينيال، يعني دي دخلت انتراكرينيال معايا اهي، وبالتالي بتدخل من الفورامين روتاندا، من الفورامين اوفال وهكذا، تمام؟ من الفورامين بتاع السكال. يبقى اذا دي عباره عن انجيو فايبروما. صعب تبقى كانسر لان الكانسر بيعمل ريجولار ديستراكشن، يبقى دي عباره عن انجيو فايبروما بنفس الاسئله بتاع الانجيو فايبروما. عبارة عن تيومر في البيروفورم فصة، تيومر في البيروفورم فصة، ده البيروفورم فصة تيومر. أهم انفستيجيشن هايبوفارينجوسكوب اند بايوبسي، تمام؟ هل ممكن تعمل لمفنود متاس؟ ممكن تعمل لمفنود متاسسز، تمام؟ ممكن تعمل استرايدور لو اكستندد اللارينكس، بس إلى الآن الإيروي لسه مفتوح الحمد لله، تمام؟ هتعمل الكومنست بريزنتيشن لها ديسفيجيا، ديسفيجيا، وإن كان البيروفورم فصة سايلنت أريا، ولكن هي هنا لارج. ألسر ولارج ألسرتيف ليجن، يبقى ده بايرفورم فصة كارسينوما. طبعا التريتمنت توتال فارينجولار انجكتوم، ما تقعدش بقى تقول لو في الول وبتاع، ده هو بيديك اسئله فولس اور ترو، يبقى توتال فارينجولار انجكتوم لان ده بايرفورم فصة كارسينوما. ده لينف نود متاسسز او نيك نود وخلاص، ماس في الرقبه، تمام؟ وفي ادلت او اولد بقى لها شهرين ثلاثه، هو بيديك قصه كده، تمام؟ It may be metastasis من السايلنت اريا اوف ذا هيدند نيك، وتقعد تعدلوا السايلنت اريا بتاع الهيدند نيك اللي هي فيست بتاع النظري، يا اما السوبرا جلوتيك اريا اوف ذا لارينكس ده الاس، يا اما التونسل او التانج بيز او الثايرويد ده الثلاثه تي، يا اما الاف النيزوفارينكس اللي هي الفصه او فلوزو مولر، يا البيروفورم فصه يا الفلور اوف ذا ماوس، يبقى فيست اللي هي السايلنت اريا اوف ذا نيك، فيست 3 1 3 اللي انا قلتهم دلوقتي، تمام؟ يبقى ده عباره عن ليمف نود متاسسز. ايه اهم انفستيجيشن؟ هعمل له بان اندوسكوبي وهعمل له سي تي من السكال بيز للميدثوراكس علشان اشوف اي كانسر في المنطقه دي هو اللي جاب المتاسسز او لنهايه الثوراكس. كوين في الهايبوفارينكس. ليه قلت الهايبوفارينكس؟ لانه فوق الكلافيكل، كلافيكل اهي، كلافيكل اهي، تمام؟ فده كوين في الهايبوفارينكس. هل ممكن يبقى في اللارينكس؟ لا. هل يعمل استرايدور؟ لا، ده يعمل ديسفيجيا وريجارجيتيشن، تمام؟ حتى ما بيلحقش يعمل لوس اوف ويت، يبقى ده عباره عن كوين في الهايبوفارينكس. ده كومن ان ادلت؟ لا، كومن ان تشيلدرن. التريتمنت بتاعه ايه؟ دايركت لارينجوسكوب اند ريموفال؟ لا، هايبوفارينجوسكوب اند ريموفال، تمام؟ يبقى او اسوفاجوسكوب اند ريموفال، عدها له اسوفاجوسكوب وهايبوفارينجوسكوبي، ما الهايبوفارينكس فوق الاسوفاجس، يبقى ده عباره عن كوين في الهايبوفارينكس. نفس الكلام كوين بس لاترال فيو، المره اللي فاتت كان انتروبسترو فيو، المره دي لاترال فيو. كوين في الهايبوفارينكس، ليه؟ فوق الكلافيكل، الكلافيكل اهي، تمام؟ طيب يبقى كوين في الهايبوفارينكس بنفس الاسئله بتاعته. مره جت صوره زي دي وقال له اتد امبورتنت ان احنا ناخد بايوبسي. بايوبسي منين؟ ده كوين في الهايبوفارينكس، ده انت بتشيله وخلاص. ده استريكشر اوسوفاجس، ده باريام سوالو اهو، الباريوم بتبان في الضيط اللون، تمام؟ وباين فيه ناروينج ستريكشر هنا وستريكشر هنا، تمام؟ يبقى ده ستريكشر اوسوفاجس، يبقى غالبا ده طفل وبلع كروسيف ماتيريال. الايرلي بتعمل ايه؟ الايرلي اللي بيبقى فيه لارنجيال ايديما وسترايدر ونيوروجينيك شوك من البين وهكذا، طبعا ايميديت ديمالسنت وانتيبيوتيك وستيرويد، ممكن احط له نيزو جاستريك تيوب تو مينتين ذا ليومن بيتنت، ده في الايرلي ستيجز. بعد شهر شهرين حصل فايبروزيس، تمام؟ وبالتالي بعمل له باريم سوال. ينفع تعمل اسوفاجوسكوبي في الايرلي ستيجز؟ لا، التيشو فرايبل هتخرمه معايا، هيحصل اسوفجيال بيرفوريشن. بينما في الليت ستيجز اللي هي باينه قدامك دي اللي هو الستريكشر بتاع الاسوفاجس، تمام؟ ممكن اعمل له اسوفاجوسكوبي علشان اشخصه واعمل ريبيتد دايليتيشن بالاستيك دايليتور علشان يعرف ياكل، تمام؟ يبقى ده ستريكشر اوسوفجس كومن ان تشيلدرن. ده بقى كانسر كانسر اوسوفجس في اللور بارت اوف ذا اوسوفجس بيسموه رات تيل ابيرانس ريجولار فيلينج ديفكت. اهو الريجولار عامل زي ديل الفار، يعني هنا ظهر الفار وبعدين ده ديل الفار رات تيل ابيرانس والريجولار زي ديل الفار بالظبط، يبقى ده الكانسر اوسوفجس. والكومنست بريزنتيشن طبعا ديسفيجيا مع ريتروسترنال بين ليتر اون مع لوس اوف ويت، ولوس اوف ويت ده مهم جدا لان ده مجرى الاكل، تمام. ومور كومن ان ادلتس ادلت ميلز، مور كومن في الميلز. يبقى ده كانسر اوسوفجس الريجولار فيلينج ديفكت مع ريت تيل ابيرنس. بينما ده اكاليزيا اوف ذا كارديا، الصوره الثانيه دي اكاليزيا اوف ذا كارديا ليه؟ سموث تيبرنج لور اند، مفيش ايرجولاريتي، سموث تيبرنج لور اند، يبقى ده اكاليزيا اوف ذا كارديا. الاكاليزيا مور كومن ان فيميلز، اكاليزيا مور كومن ان فيميلز، بتيجي بعد النيرفس شوك، تمام، في بتعمل انترميتنت اتاكس اوف ديسفيجيا، والديسفيجيا اكتر للسوليدز من الفلويدز، وما بيبقاش في لوس اوف ويت، تمام، للفلويدز اسف اكتر من السوليدز لان السوليدز بتنزل بالجرافيتي وما يبقاش فيها لوس اوف ويت، بينما الكانسر اللي جنبها في لوس اوف ويت. الاكاليزيا ما فيش فيها لوس اوف ويت علشانها انترميتنت وعلشان السوليدز بينزل بالجرافيتي. طبعا لازم تفرق الاكاليزيا من الكانسر اوسوفجاس، وان كان ما بيجيش كتير علشان هتحت شويه. كليفت بالات، الكليفت بالات طبعا الكومنس بريزنتيشن نيزال ريجرجيتيشن، والسبيتش بتاعه هايبر نيزال سبيتش اللي هي الحروف بتهرب من مناخيره اللي هي الاوبن نيزاليتي، عكسه الادينويد النيزال اوبستراكشن اللي هو الادينويد والحاجات دي اللي هو كلوزد نيزاليتي او راينولاليا كلوزا، ده لما النوز تبقى مقفوله. اما لما النوز تبقى مفتوحه زياده زي في الكليفت بالات يجي راينولاليا ابرتا لانها في ابريتشر اللي هو هايبر نيزاليتي او اوبن نيزاليتي، تمام. والاثنين اسمهم نيزال تون اوف فويس. الحقيقه النيزل تون اوف فويس ده يا اما مقفول يا اما مفتوح. مقفول زي النيزل اوبستراكشن زي الادينويد، مفتوح اللي هو هايبر نيزل سبيك زي الكليفت بالات، تمام. طبعا هيقول لك نوع الديفنس في العينه دي كونداكتيف هيرنج لوس لان عندها اوستيكن توب اوبستراكشن لانها بتتفتح بالبلاتا الماسل، وبالتالي عنده اوستيكن توب اوبستراكشن، فبالتالي عنده ميدل اير فيوجن او سكريتوري تايتس ميديا، تمام. الكليفت بالات بيتعمل عند سن كام؟ عند سن 10 شهور، حاجه اسمها رول اوف 10، عند سن 10 شهور وزنه ما يقلش عن 10 كيلو و الهيموجلوبين ما يقلش عن 10، ده الرول اوف 10. يبقى ده كليفت بالات، كليفت بالات بيتعمل لها بلاتوبلاستي، ده الكليفت بالات. طبعا هتقول لي طب ما هي دي اكبر من 10 شهور، ده كبيره، هي اللي اتاخرت لكن تعمل لها العمليه بقى، لكن لو انت بتتابع طفل من يوم ما اتولد تعملها له عند سن 10 شهور. نفس الكلام كليفت بالات بس ده سوفت، بس كليفت سوفت بالات بس، تمام. تانية كانت كومبليت، يبقى ده كليفت بالات بنفس الاسئله بنفس كل حاجه. هل دي تعمل استرايدور؟ لا. هل دي يتعمل بلاتوبلاست بالليزر؟ مفيش حاجه اسمها كده. ايه علاقه الليزر بالموضوع ده؟ ده من ضمن الاسئله اللي جت، تمام. ونوع الديفنس زي ما قلت لك رابيد ريفيجن بسرعه للصور بتاع الفارينكس، اكيوت فوليكولار تونسيلايتس لا تنسى، والاورجانيزم ايه والبرزنتيشن بتاعه ايه والتريتمنت ايه معايا، وهيقول لك فولس اور ترو وهكذا. كومبليكيشن انجيو فايبروما، ده انجيوجرافي مبين اهو. الانجيو فايبروما اهي، ده الماكسيلاري ارتري وده الاكسترا كاروتيد ارتري. الانجيو فايبروما اهي بالاسئله بتاعه الانجيو فايبروما، اوعى تاخد بايوبسي. لودفيكس انجينا اهي، سويلنج في سبمانديبولار ريجون واحمر، يبقى لودفيكس انجينا والسبب ايه والكومبليكيشن ايه والتريتمنت ايه وهكذا. فولينج احمر في السوفت بالات وزي اللوزا، يبقى كوينزي. كوينزي شطار، تاني كوينزي اهو فولينج في السوفت بالات واحمر اهو وزي اللوزا داونورس ميديالي وزي اليوفيال اوبزيت سايد، يبقى تاني كوينزي بنفس الاسئله بتاعتها. انجيو فايبروما ام ار اي ماليا نيزوفارينكس داخله على الترجو بلاتين فصه والانفراتمبرال فصه هنا لاترالي داخله انتراكرينيال، يبقى ده انجيو فايبروما باهم انفستيجيشن ايه بايوبسي ممنوعه وهكذا. ادينويد صوره مشهوره جدا، دي ادينويد عامله نارونج للاير كولم، هي دي الادينويد، كل الحته دي الادينويد، تمام، عامله نارونج للاير كولم بالسبيتش بتاعه شكله ايه بالديفنس بتاعه شكله ايه بال ادينويد فيشس وهكذا، تمام. احنا كده خلصنا الفارنكس، ان شاء الله نلحق ناخد اللارنكس، وربنا معاكم بإذن الله.